إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه يكون في حياته وبعد مماته. طاعة النبي واتباعه صلى الله عليه وسلم يكون في حياته صلى الله عليه وسلم، فإذا أشكل على الصحابة أمر من الأمور ذهبوا إلى النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم فأبان لهم هذا الإشكال ورفع عنهم هذا الإشكال بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم وبوحي الله سبحانه وتعالى إليه، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ويكون طاعته واتباعه بعد مماته صلى الله عليه وسلم باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك العلماء وبين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. فطاعة النبي لا تقتصر على حياته فقط، بل تمتد بعد مماته صلى الله عليه وسلم بوجود سنته بينه، بوجود سنته بيننا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين والموضح لما في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فتبين النبي صلى الله عليه وسلم لما في القرآن يكون في حياته وبعد مماته باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ولا خير يا عبد الله فيما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل أمر محدث، وكل محدث، كل محدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فعمله مردود على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند البخاري ومسلم. فطاعة النبي يا عبد الله بينها الله عز وجل في أحاديث، في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، وذكرنا لك كثيرا من الآيات في خطب مضى. ولكن الذكر تنفع المؤمنين كما قال ربنا تعالى، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وهاديك وموفقك لكل خير إذا اتبعت ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله حسبك والله كافيك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. كل ذلك يا عبد الله في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم يقدم على كل أحد حتى النفس. فقد جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: الآن والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال العلامة العيلي رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري: لا، والذي نفسي بيده حتى أقول لا يكمل إيمانه. هذا في شرح الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لعمر رضي الله عنه أنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. ومحبته صلى الله عليه وسلم أن تقدم طاعته وتقدم اتباعه صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك، على مراد نفسك. فنفسك الأمارة بالسوء تدعوك إلى الخنا وتدعوك إلى السوء وتدعوك إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى الموبقات، والنبي يأمرك بضد ذلك، أن تأتي الخير وتذر الشر. فتقدم طاعته صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك ومحبتك لنفسك. وكذلك محبته واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم يقدم على الوالدة والوالد والولد، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك محبته وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم يقدم على المال والأهل والنفس، كما عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. لأجل ذلك كله يا عبد الله أنزل الله تعالى تهديدا لمن يقدم أحدا من المخلوقين من الأهل أو العشيرة أو التجارة أو الولد أو الناس أجمعين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وهذا يا عبد الله تهديد شديد من الله سبحانه وتعالى كما فهمه أئمة أهل العلم. قال ابن كثير في تفسير تلك الآية: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ما يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. وقال مجاهد والحسن في تفسير: حتى يأتي الله بأمره بعقوبة آجلة أو عاجلة. وقال الزمخشري: عفى الله عنه، وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها. وقال القرطبي رحمه الله: وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. فانظر يا عبد الله إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تقدم على حب واتباع كل أحد من الناس، حتى الأهل، حتى الولد، حتى المال، حتى الوالد والوالدة. فطاعته صلى الله عليه وسلم تقدم على كل أحد من الناس من المخلوقين، لأنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فطاعته واتباعه يؤجر عليها العبد، وهي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما كما في رواية ابن مسعود، وقال: هذا سبيل الله، وخط على جنبتي الصراط خطوطا متعرجة، وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا تلك الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واتباعه صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تظهر لك الحكمة من اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولك في عمر رضي الله عنه وهو المأمورون باتباعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن عمر لما ذهب إلى الحج وأراد أن يقبل الحجر فقال رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. وانظر إلى تلك العبادة وتلك الطاعة وهذا الاتباع في الحج يا عبد الله. فأنت في الحج تستلم حجر وتقبل حجر وترمي بحجر وتطوف بحجر اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله إذا كنت حقا تريد اتباعه وتريد محبته، لأن أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بتلك الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا كنت متبعا حقا له فعليك بأن تعرف سيرته، أن تعرف البدايات الأول من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، متى ولد ومتى هاجر ومتى بعث وما أزواجه وما أولاده وما أحاديثه إلى غير ذلك مما أمر به. أقوام يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألته كم تزوج النبي لا يدري، كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، ما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب كذا وكذا لا يدري، ما بنات النبي لا يدري، ما أزواج بنات النبي لا يدري. ولكن إذا سألته اللاعب الفلاني ما له وما عليه يسردون لك قصصه وتاريخه كأنهم يعيشون معه، وإذا سألتهم عن الممثل الفلاني يسردون لك تاريخه وقصصه كأنهم يحيون معه في بلدته وربما في شقته. أهذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكثير من الناس يدعي محبة النبي وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بلسان المقال بل بلسان الحال، لأنه لا يجرؤ مسلم أن يقول أنا أخالف رسول الله بلسان حاله، بلسان المقال هذا لا يجرؤ مسلم أن يقول هذا، لأنه سيكون ظاهرا باديا للناس أنه مخالف لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكنه بلسان الحال يتقرب زعما منه بالبدع والمعاصي وغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى الله، زعما منه أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، فكل عمل محدث لم يهد به النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه. ولك في سيرته صلى الله عليه وسلم طرفا يسيرا منها تتعلم منه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما أزواجه وما أولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه خير خلق الله عز وجل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين وأحد خليلي الرحمن عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا صلى الله عليه وسلم، والنبي كذلك خامس خمسة هم أولو العزم من الرسل، كما قال سبحانه وتعالى في آيتين من سور القرآن، وهم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآيات من سورة الشورى، وكذلك الآية من سورة الأحزاب. وأبوه صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، ومرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة الأسلمية، ثم بعد ذلك حليمة السعدية رضي الله عن الجميع من المسلمين. وأما زوجاته صلى الله عليه وسلم فأولهم خديجة بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة، ثم عائشة بنت أبي بكر، فحفصة بنت عمر، فزينب بنت خزيمة، فهند بنت حذيفة، فزينب بنت جحش، فجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، ورملة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث، ومارية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأقباط ومن مصر كما يأتيك بيانه إن شاء الله. فأما الزوجة الأولى وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، فقد تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بخمس وعشرين سنة، واستمرت معه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت في سنة ثلاث قبل الهجرة، وهذا الذي يسمى بعام الحزن، وأنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها زينب والقاسم ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله وتلك المرأة. هناك خلاف كثير جدا بين العلماء في أفضليتها على عائشة رضي الله عنها، فكثير من العلماء اختلفوا هل خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة رضي الله عنها أم عائشة أفضل، وهذا ليس محل مناقشة أو تفصيل لهذا الأمر. وأما السيدة الثانية سودة، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنين، واستمرت معه حتى مات صلى الله عليه وسلم في سنة أحد عشر من الهجرة، وماتت هي رضي الله عنها في آخر خلافة عمر. وأما السيدة الثالثة فهي عائشة رضي الله عنها، تزوجها صلى الله عليه وسلم في أول سنة من الهجرة، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول مثنية على نفسها ما تصلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها، وماتت رضي الله عنها في سنة 58، في سنة 58 من الهجرة. تلك السيدة العظيمة التي يسبها من يسبها طعنا فيها، وقد برأها الله سبحانه وتعالى من الشيعة الأنجاز الروافض الملاعين، يطعنون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة عائشة، وقد برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات. ومعلوم أن من طعن في عائشة فيما برئت منه فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب بالقرآن الذي نزل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما السيدة الرابعة فحفصة، تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة، واستمرت معه حتى مات صلى الله عليه وسلم، وماتت في سنة 41 من الهجرة. وأما الخامسة فزينب بنت خزيمة، تزوجها صلى الله عليه وسلم في عام 3 من الهجرة، واستمرت معه 8 أشهر، لأنها ماتت صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في العام الذي يلي في عام 4 من الهجرة. وأما السادسة فهند، تزوجها صلى الله عليه وسلم آخر من مات من أمهات المسلمين، فماتت رضي الله عنها في سنة 61 من الهجرة. وأما السابعة فزينب بنت الجحش، تزوجها صلى الله عليه وسلم عام 5 من الهجرة، وماتت رضي الله عنها في سنة 20 من الهجرة. وأما الثامنة فجويرية، تزوجها صلى الله عليه وسلم عام 5 من الهجرة، وماتت رضي الله عنها في سنة 56 من الهجرة. وأما التاسعة فصفية، تزوجها صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من غزوة خيبر في سنة 7 من الهجرة، وماتت رضي الله عنها في سنة 50 من الهجرة. تقدموا عباد الله حتى تفسحوا للآخرين. وأما العاشرة فهي رملة بنت أبي سفيان، تزوجها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بعد عودته من خيبر في عام 7 من الهجرة، وماتت رضي الله عنها في سنة 44 من الهجرة. وأما الحادية عشر فهي ميمونة بنت الحارث، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء في سنة 7 من الهجرة، وتوفيت في سنة 51 من الهجرة. وأما الثانية عشر فهي مارية، وهي الأمة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أهداها المقوقس عظيم مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة، وتوفيت بعد في سنة 16 من الهجرة، وأنجبت له إبراهيم على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي منك يا عبد الله أن تعلم ما سيرته، ماذا ولد، أين ولد، ما أبناؤه، ما أزواجه صلى الله عليه وسلم. وأما أن تحتفل بمولده، أما أن تجلب وتوسع على أهلك وغير ذلك مما يأتيك بيانه إن شاء الله، فهذا يأتي بيان، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيه العلماء، فمن أصحاب الثير والتواريخ من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في 9 من ربيع الأول في عام الفيل، ومنهم من ذكر أنه ولد صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من ربيع الأول من عام الفيل. تاريخ مولد النبي اختلف، في ضفته أعلام من قد سلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عمره كله ولم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعده أبو بكر لم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر وعثمان وعلي ومعاوية وغير ذلك من الخلفاء، وبعد ذلك التابعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تابع التابعين من سفيان ووكيع وسفيان بن عيينة وابن المبارك وغير ذلك لم يحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بالدولة الشيعية الفاطمية زعما منهم أنها نسبة لفاطمة رضي الله عنها وهم كذبة في ذلك، احتفلوا وأشاعوا البدع والموبقات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وإني سائلك يا عبد الله ثلاثة أسئلة ولك أن تجيب عنها بينك وبين ربك. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد؟ فإن قلت نعم فعليك بأن تأتي بالدليل، وإن قلت لا فالانتهاء عما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. والسؤال الثاني، هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم باحتفاله هذا أم لا؟ فإن قلت نعم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن قلت لا فهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا أنت تزعم أنه من الدين؟ والله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأنت يا عبد الله إذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا فعليك باتباعه. وأما السؤال الثالث، فهل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم طاعة أم معصية؟ فإن كانت طاعة فلا بد أن يبلغها صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها، والدين كامل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن كانت معصية فهل تزعم أنك تتقرب إلى الله تعالى بأن تعصيه سبحانه وتعالى؟ تزعم أنك محبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنك مطيعا وأنت تفعل خلاف ما أتى به صلى الله عليه وسلم؟ والله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن محمدا صلى الله عليه وسلم يطالبكم بإقامة الدين لا بإقامة المولد، كما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى. فطاعة النبي تقتدي بأن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر، فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر. ومن رد أخبار النبي مخالفا مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. فأنت يا عبد الله إذا قدمت مرادك وبصرك وهواك ونفسك على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي فلاح وأي نجاح وأي اهتداء وأنت تخالف المعصوم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا دينك يا رب العالمين. اللهم جنبنا الموبقات والبدع، نسأل الله تعالى أن يجنبنا إياها. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.